نارا وقودها الناس وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة إلى يوم الشكر لا يعصون الله ما أمرهم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كفروا لا تعتذروا اليوم إلى الله. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا عسي ربكم ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا واغفر لنا إنك على كل شيء نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء الله مدد يا سيدنا الحكيم يا أيها النبي جاهد الكفار ومأويهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ايه ده كل سنة مرة كل عام مرة تشبه نحاس ابو الله اعمل معروف فلم يغنيا عنهما من الله شيء أو وكيل ادخل النار مع الداخلين. إذ قالت رب ابن لي عندك بيت ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة حد بيقوله ده ولا حد يعرف يقوله. والله العظيم الله الله اكبر. ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين صدقت بكلمات Thank you. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ربنا استنى عليهم ثمود استنى عليهم صبر صبر من صبرهم وحلم عليهم دور الله الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوي. فأستجيبهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله فكات بالخاطي. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرابي. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذته تأتينا جعلنا لكم تذكرة وتريها النورية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي والملك على أرجائها الله احمل عرش ربك فوقهم يومئذ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا أيام الخروج ثاني فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة في جنة عالية قطوبها دانية كلوا واشربوا خلق ونبي السماء بلغ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أخرج منها ما والليل إذا يغشي والسماء وما فسوى ولا